بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الأمال وتنال المنجزات، والصلاة والسلام على نبي المكرمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الملأ الكريم في كنف بيت الله العظيم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. لكل بداية نهاية، ونحن نصل إلى خاتمة هذه الأيام المباركة الموسومة بالطفل والكتاب تحت شعار اقراء القصص مع الصغار سيحبون الكتاب وهم كبار، التي نظمها فوج الحاج قاسم بابكر وفوج الوفاء من كشافة أفواج الإصلاح العريقة. ولعل من خير أو خير من نختم بهم أستاذنا خضير بن بكير بابا عمر، الذي سيحدثنا عن جانب هام في أو عن دور الحركة الكشفية، هذه المدرسة التي تقوم على مبادئ وأهداف وكذلك مناهج تخدم الجانب المعرفي والجانب الوجداني وحتى الجانب الحركي. فسيحدثنا عن الحركة أو عن البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة في هذا اليوم المبارك، الخميس 24 من شهر محرم للسنة 32 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق 30 من ديسمبر للسنة 10 بعد 2002 الميلاد. وأستاذنا خضير طبعا هو أعرف من أن يعرف، باحث في مرحلة الدكتوراه، أستاذ بمعهد الإصلاح للبنات، عضو الهيئة العليا للتربية والتعليم، ونائب القائد العام لأفواج الإصلاح. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والبركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماشي نسن أيها الإخوة المؤمنون أن أول آية في القرآن الكريم نزلت على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات من أول ما نزل من القرآن الكريم استدلالة عظيمة، إشارة كبيرة إلى التعليم والتعلم، إلى وسيلة التعليم والتعلم بين القراءة والكتابة، القراءة والكتابة. حد بشد يعزم لابد أن يقرأ ولابد أن يكتب. اقرأ، إذن هناك فعل القراءة، أن تقطيع يعني الصوت أو الكلمات بالصوت، اقرأ يفهم النص يقرأه. أيضا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. الله تعالى في هذه الآية يشير إلى أنه هو مصدر التعليم، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، علم الإنسان، يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. يشير في هذه الآية آية اقرأ إلى وسيلة التعلم، علم بالقلم، إشارة إلى الكتابة. إذن فالقراءة والكتابة تعتبران وسيلتان أو وسيلتين أساسيتين في التلقي والتعلم. وكذلك من خلال وليت الكريمة تبين نغض أن الله تعالى هو أكرم الأكرمين. اقرأ وربك الأكرم، لش جنحد كريم نكرمه يصل إلى الله سبحانه وتعالى، كرمه لا يشبهه له كرم، لا مثيل لكرمه ولا نظير لكرمه، وهو أكرم الأكرمين. ومن تمام كرمه أنه علم الإنسان، أعطى له هذه النعمة. سمني إذن التعلم يعد أعظم مظهر من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، يعني ديك نعمة عظيمة. وهذه المناسبة أو هذه الأيام التي تنظمها أفواج الكشافة مشكورة في موضوع طبعا الطفل والكتاب، الطفل والكتاب، حقيقة يعني نقدر فيهم هذا التقدير لإثارة هذا الموضوع. الطفل والكتاب في هذا الزمن اللي كانت تعشى في هذا الوقت في هذا العصر صارت القراءة نوع من التحدي. يعني الكتاب نسن يعني ما يحيط بأطفالنا بأبنائنا بواقعنا الوسط الذي نعيشه سواء الوسط الاجتماعي الوسط العام. يعني حقيقة الاعتناء بالقراءة الرجوع للكتاب إعادة العلاقة بين التلميذ والكتاب في هذا الزمن دي نوع من التحدي. هو تحدي خاطر نعرف الواقع جيدا واقع كثير من يعني بيئاتنا الإسلامية. طبعا أننا نحن أمة اقرأ أنزل الله تعالى علينا أمة نحن أنزل على الله تعالى علينا يعني الأمر بالقراءة ولكن ولنطبق الأمر بجدية. حد يعزم حد اللي يعزم حد مزد يظهر حد يعزم أعزم حد يعني حقيقة إذا لابد أن نعود من جديد إلى هذا الأمر الإلهي العظيم لما فيه من نفع. والقاعدة طبعا بدءا من أبنائنا بدءا من أطفالنا الصغار. إذا يعني نجدد علاقتنا وكذلك علاقة أبنائنا منذ نعومة أطفالهم بالكتاب هو شيء عظيم. مش ننطر في هذا الوسط يعني كثير من العوائق. ممكن كثير من أبنائنا وتلامذتنا يشتغلون بأشياء أخرى ممكن أمور أخرى ملهيات أخرى على حساب الكتاب على حساب أن يعود أن يقرأ الكتاب يقرأ نص يقرأ قصة يقرأ كتاب علمي يقرأ كتاب تاريخي يقرأ كتاب يقرأ القرآن الكريم وهو أكبر كتاب وأعظم كتاب. يعني لذلك لابد من تركيز يعني الجهود لنعيد العلاقة علاقة أبنائنا بالكتاب بالقراءة وعلاقتنا نحن كأمة أيضا أمة اقرأ نجدد علاقتنا بالكتاب رغم مشينا الظروف المحيطة بنا. يعني لابد أن نتحداها ونجتهد ونبذل الجهد في هذا المجال على خاطر ممكن يعني كنرقب الكثير من المظاهر يعني بدءا من وضعنا الاقتصادي والثقافي ولجس العناية تزعلوكت بالكتاب وبما يقرأ وبالقارئين بل ممكن عناية بأشياء أخرى وحتى ممكن في أصغر خلية أول خلية للتربية هي الأسرة أن في غلب الأسر يغلب العائلات يعني موقع الكتاب في العائلة قد يكون شبه غائب لا أقول غائبا حتى أكون موضوعي. نعم هناك عائلة غرسة كتب ولكن يعني قراءة يعني الولي أو الأب يقرأ مع أبنائه قصة من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرة نبوية من تاريخ الصحابة من تاريخ أمتنا من تاريخ أسلافنا أو كتاب في الثقافة في العقيدة في الفقه أو في يعني تمركز هذه العملية شغلتنا شواغل شغلتنا شواغل. هناك هذه تلفزة هذه وسائل ممكن يعني ألهام ممكن كثير من أبناء بأشياء أخرى إلكترونية نحن الثقافة الرقمية كذلك لامبيكات يعني نوع يعني من مشغلات. ماذا يقرأ يعني لا يقرأ إلا الكتاب قد أقول لا يقرأ إلا الكتاب المدرسي. يعني لذلك أن عود هذه العلاقة وكذلك يعني إذن من الخلية الأولى وهي الأسرة نحبب لأبنائنا القراءة والمطالعة منذ نعومة أطفالهم حتى يكونوا إن شاء الله يعني محصنين بالعلم محصنين بالثقافة. بالنسبة للموضوع يعني هذا كمدخل البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. طبعا هذا الموضوع ممكن نوعا ما ديس نوع من التخصص ولكن نشير وحاول أن نبسط وأعرف بهذه البرامج الكشفية. وقبل ذلك يعني بالكشافة ممكن كثير من الناس يسمع عن الكشافة يسنت إلى من هو يعني انضم إليها إلى من تعرف إليها من خلال أبنائه وغير ذلك. ولكن كمدخل تعريف بسيط بتد الكشافة هي منظمة تربوية منظمة تربوية يعني عندها دور تربوي وكذلك تطوعية تسعى إلى تربية الشباب تربية الفتية والشباب تربية متكاملة عقليا جسميا دينيا اجتماعيا لكي يكونوا مواطنين صالحين في مجتمعاتهم. يعني الهدف من الحركة الكشفية أول أنها منظمة تربوية تربي يعني تعلم يعني تهذب الأخلاق والقيم تربية شاملة تربية بدءا من التربية الأخلاقية والدينية وأيضا كذلك التربية الاجتماعية التربية يعني العقلية التربية يعني الثقافية هذه كلها مجالات تربية. الهدف إعداد الشاب الصالح إعداد المواطن الصالح هذا هو الهدف من هذه المنظمة ومن هذه الحركة الكشفية، ونظرا لأهميتها طبعا خطر تأسست في بلاد الغرب ولكن انتقلت إلى بلاد الإسلام، منها إلى الجزائر في 1937 ومنها إلى وادي ميزاب طبعا على يد العلامة الإمام الشيخ بيوض رحمه الله رائد الحركة الإصلاحية بالجنوب الجزائري، يرغب أن هذه المنظمة، أن هذه المدرسة التربوية قد تحقق يعني أهداف تربوية وتنفع المجتمع، فأدخلها إلى المجتمع الميزابي في سنة 1943. يعني ديك المنظمة إلى نغرس تاريخ عريق في قرى وادي ميزاب، ثم أيضا انتقلت إلى غردايا، إلى قصر غردايا على يد شيخنا المرحوم الشيخ حمو بن عمر فخار رحمه الله في سنة 1948. ثم مع بداية الخمسينات تشكل أول فوج، هو فوج الإصلاح الذي لا يزال طبعا يخرج للأمة يعني إطارات ورجالات وشباب ومواطنين صالحين إن شاء الله تعالى. إذن لماذا يعني هم يوين دون حركته؟ وجدوا أن فيها يعني دور كبير جدا في تربية الشباب، كما أن للمسجد طبعا وهو البيت المقدس وهو المكان المعظم طبعا فيه توجيه يعني يؤدي دوره، هو المظلة التي تشرف على كل نشاطاتنا، يعني المصدر الروحي في كل مجتمع هو المسجد طبعا، ولكن هناك أيضا يعني أدوار لمؤسسات للمدرسة وكذلك لهذه الجمعيات على رأسها أو من بينها الكشافة، كلها تهتم بجانب التربية والتكوين. البرامج الكشفية طبعا لها برامج، هذه المنظمة لها برامج، والبرنامج الكشفي هو كل ما يقوم به الفتية من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق الهدف التربوي للحركة الكشفية. طبعا البرنامج الكشفي دبتة، وما هو البرنامج الكشفي؟ مجموعة أنشطة التي يقوم بها الفتية والشباب، أنشطة سواء كانت يعني ثقافية، رياضية، يعني علمية، اجتماعية، يعني هذه الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الفتية والشباب، وكذلك باستخدام طريقة الكشفية من أجل ماذا؟ من أجل هدف تربوي، أن يكونون يعني ذو قيم وذو أخلاق. تتميز يعني الطريقة الكشفية أو تتميز الحركة الكشفية بطريقتها، بس طريقة في التربية، المدرسة لها طريقة في التربية والتعليم وغير ذلك، الأسرة عندها طريقة في التربية والتعليم، كذلك نجد في الحركة الكشفية تتميز بطريقتها في التربية والتكوين. من أهم يعني عناصر والطريقة الكشفية المعروفة المتبعة التي وضعها طبعا علماء في التربية والنفس وعلم النفس، هذه الطريقة تعتمد على 5 عناصر أساسية. العنصر الأول هناك الوعد والقانون، يعني أي كشاف منخرط في الحركة الكشفية هناك وعد وعهد يتعهد به، وهناك أيضا مجموعة من القوانين، هذه القوانين طبعا هي قيم أخلاقية، يعني كقانون الكشاف كله قيم أخلاقية، يعني بنود الكشاف مخلص، الكشاف واثق به، يعني كلها الكشاف أخون يعني صديق الجميع وأخ لكل، هذه مبادئ الكشاف طاهر القول والفكر والعمل، بنود أخلاقية يلتزم بها الكشاف يسمى الوعد والقانون. هناك أيضا طريقة هي التعلم بالممارسة، يعني الكشاف يأخذ التربية بأسلوب عملي، بأسلوب عملي، يعني الكشافة تركز في طريقة توجيهها للفتية والشباب بأسلوب عملي. أدوش مثال بسيط جدا بالمثال يتضح الحال، بدلا أعطي للكشافين محاضرة في التضحية وخدمة المجتمع، محاضرة نعم أتستفدن أدبين معلومات، ولكن عمليا أدبر هذه الفرقة أتناوي غلاء عملية تطوع، أنا حمل تطوع، تسوية شارع، تشجير مكان، يعني مساعدة يعني إنسان أو حمل تطوع، أعطيت لهم درس عملي. كذلك ممكن أن أبين لهم الشعور بقيمة الصحة وغير ذلك، يقومون بزيارة للمستشفى وغير ذلك، يعني عندها أسلوب عملي في التربية متميز بأسلوبها العملي، إذن التعلم بالممارسة، بدلا أن أعطي له يعني مثلا محاضرة في طريقة كيف يتحمل المسؤولية ويتعلم المسؤولية ويصبر على المسؤولية، وعينه منذ الصغر قال لي شتي الله يبارك تشي بالضبط الزان 8 سنين تليد أنت مسؤول على هذه المجموعة، أعطي له مهمة، أعطي له يعني وأتابعه، يعني عندها التدريب بالممارسة. ثم يعني كثير من الفتية من الكشافين عندهم هذا الأسلوب، خاطر منذ الصغر يعني تعلم أن يكون مسؤول على مجموعة صغيرة طليعة نسميها الطليعة، تعلم أن يكون مسؤول مثلا في مخيم في مهمة، إما مهمة حراسة، إما مهمة مطبخ، إما مهمة إسعاف، إما يعني عند هذا الأسلوب، أسلوب التربية العملية. كذلك يعني الأسلوب الكشفي العملي تعمل في مجموعات صغيرة، يعني الحركة الكشفية أو الفرق الكشفية ونشط ك يعني مجموعة هكذا 40 واحد مع بعض، لا كل فرقة مقسمة إلى مجموعات صغيرة ما يسمى بالأف، يعني المجموعات الصغيرة يعني ستة أعضاء، كل ستة أعضاء عندهم مسؤول أو ثمانية أعضاء إلى غير ذلك. هذه المجموعات الصغيرة هامي تحس كل حد عنده قيمة في المجموعة، إذا هذا أسلوب. كذلك عندها أساليب تحفيزية يسمى الشارات، نظام الشارات، كل حد يجو قنشرة يكافأ ويحفز يعني وتعطى له يعني درجة في هذا المجال. وأيضا من أهم الطرق التي تعتمد عليها الحركة الكشفية في التربية الحياة البرية، ما يسمى بحياة الخلاء، يعني الكشاف دائما يخرج، عنده خرجات وعنده رحلات، يعني في التنظيم الكشفي الرحلات والخرجات خاطر تقنش رايلان تزايد نادقنش رايلان غير، يعني لا فيه في البرنامج الكشفي على الأقل في كل شهر شهر ونص يقوم بخرجة، يقوم باستطلاع، يقوم بتحرك، يتحرك إلى حياة البرية، حياة الخلاء، خطر غالبا الكشاف ميفغي الطبيعة أولا يرى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بنود الكشاف، الكشاف يعني يتأمل الطبيعة ويرى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، يتعشى يعني على البساطة، يجلس على الرمل ويلتحف الفضاء ويرى قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يتعلم الاعتماد على نفسه في ذلك المكان، يحضر طعامه لغير ذلك ويجلس يعني يتعامل مع الطبيعة بأسلوب مباشر. هذه الحياة الخلاء حقيقة الكشاف يعني دائما يعيشها، يتفدي سيمانس فضاء للتربية، فضاء للتربية، ممكن يتعشى في ديمة الدارت نغاغر من غيقن يقن حيز عند بزان، يعني في ذلك الفضاء في حياة الخلاء حياة البرية يشعر بنوع من الانطلاقة، نوع من يعني فيه كثير من الفوائد التربوية في هذا المجال. هذه يعني طريقة أنديلا يميز الحركة الكشفية بطريقتها الكشفية، خطر هناك مبادئ، هناك برنامج أنشطة ودروس وغير ذلك، هناك هدف دين التربية، هناك طريقة، يعني هذه هي طريقتها، يعني تتميز الحركة الكشفية بهذه الطريقة. أول برنامج الكشفي الذي نتحدث عنه تقن برنامج كما نلاحظ أولا هو في محتوياته برنامج شامل ديس، يعني ماشي نلاحظ يعني أو يعني كما ذكرنا من قبل ديس تربية دينية، أولا ديس تربية دينية، الكشاف يعرف واجبه يعني نحو الله سبحانه وتعالى، يقوم بالواجبات الدينية من صلاة وصيام يعني الواجبات الدينية أحسن قيام هذا، والحمد لله ما تضغط عليه وتركزه أفواجنا الكشفية يعني في وادي ميزة بصفة خاصة، وفي أفواجنا أفواج الإصلاح يعني السعي لتركيز هذا الجانب، صلاة الجماعة في الرحلات في المخيمات، في متابعة يعني سلوك هذا الفتى يعني في معاملاته وفي علاقاته، يعني الواجب نحو الله. إذن التربية الدينية كذلك، يعني المجالات هذا البرنامج كما ذكرنا فيها أيضا التربية الوطنية، يعني تعلم الكشاف هذا المجال التربية الوطنية، هو ينتمي إلى مجتمع، ينتمي إلى بيئة، ما واجبات ما حقوق ما واجباته إزاءها بيئته، الواجب نحو الوطن، الواجب نحو الآخر، يعني وتعيدي فقط يطالب بحقوقه فقط، بل دائما الكشاف يتعود أن يقوم بواجبه نحو وطنه، سواء وطنه الصغير عند المجتمع الذي ينتمي إليه، المجتمع الميزابي هذا الذي ينتمي إليه، ما واجبه، كيف يسهم في خدمته، هذا يتدفع يعني في التربية الوطنية. أيضا وطنه الكبير الجزائر، إذن كذلك التربية الاجتماعية والبيئية، يعود الكشاف على البرامج الكشفية تركز على الجانب التربية الاجتماعية والبيئية، يعني من أنشطة اجتماعية كما ذكرت من قبل زيارات يعني استطلاعات مساعدات للناس، التربية الاجتماعية، التضحية، يتعود على خلق التضحية وقيمة التضحية، يضحي بوقته، يضحي بجهده، يضحي بماله من أجل ماذا؟ لله، يعني وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل نفع الصالح العام. يعني بين قوسين طبعا كل الناشطين في الحركة الكشفية طبعا من قادة ومدربين وسواء في الدورات وفي المخيمات وغير ذلك يعملون تطوعا لله وفي سبيل الله، بالعكس ذلك ممكن يشاركون كذلك بأموالهم من أجل ماذا؟ طبعا دعم هذه الحركة. كذلك التربية البيئية، كيف يحتفل الكشاف ببيئته بمحيطه، يعني يساهم في نظافة البيئة، في تشجيره، في تزيينه. يعني حقيقة ما نلاحظ، يعني ممكن من حين لآخر نغفل كثيرا نحن كمجتمع وننتظر، يعني قال هناك جهات معنية انتهت تنظف، انتهت تشمر، ليش كان السجوم؟ طبعا هذه التوكلية مرفوضة في منطق كل مسلم، بل لابد من عمل وتحرك. يعني هذا ما ترسخه الكشافة في أبنائها. كذلك لها مجال التربية الصحية والبدنية، يعني تيش الحركة الكشفية في برامجها جانب الصحي والبدني، من رياضة، من ألعاب، من كذلك الوقاية، يعني من العلل والأمراض والجانب الإسعافات، يعني تهتم بهذا الجانب التربية الصحية والبدنية. كذلك مجال التربية العلمية، يعني الكشافة في برامجها الكشفية نجد إشارات يعني إلى هذا الجانب، المجال يعني التقني والعلمي. كذلك مجال مهم جدا من مجالات يعني البرنامج الكشفي، مجال الفنون، فنون والمهارات الكشفية، مهارة التخييم، مهارة يعني الحبال، مهارات كثيرة يتعلمها الكشاف من خلال البرنامج الكشفي. يعني نلاحظ أن البرنامج الكشفي برنامج شامل، يعني ممكن ننقر أن صنف الكشافة أنها نادي رياضي. خاطئ، ليست نادي رياضي، ليست نادي علمي فقط، لا، بل الكشافة تأخذ من كل هذه المجالات يعني أساسيات من هذه المجالات وتعطيها للفتى وللشاب يعني حسب سنه وحسب مرحلته. كذلك يعني يعني هذه البرامج الكشفية تلبي احتياجات الفتية وفق الخصائص السنية، يعني كل ما في البرامج الكشفية مناسب، يعني يتوضبط بطريقة علمية وتربوية صحيحة، أن إلا أن يناسب للفئة الصغيرة وهم الأشبال ما بين يعني 7 سنوات إلى 12 سنة، أن إلا أن يناسب كذلك للكشاف ما بين 12 إلى طبعا 15 سنة، كذلك أن إلا أن يناسب للمتقدم 15-16 إلى الجوال. يعني دي اسمها مواضيع تتناسب المستوى، تتناسب المرحلة السنية، هذه من خصائص البرامج الكشفية. وكذلك من أهم خصائص الحركة الكشفية، عفوا، البرنامج الكشفي يتناسب مع ظروف واحتياجات البيئة، البيئة التي يعيش فيها هذا الكشاف البرنامج طبعا يعني يتناسب معه، وكذلك يلبي احتياجات المجتمع. هذه نقطة مهمة جدا، يعني الكشافة كثير من احتياجات مجتمعنا نستطيع ماذا أن نعلمها لأبنائنا ونركزها في أبنائنا، كيف يعتز بشخصيته، كيف يعتز بمبادئه، كيف يعتز بدينه، كيف يعتز بتراثه الثقافي، وكذلك كيف يعرف بهذا التراث للآخر. هذه من، والحمد لله، يعني ما تقوم به الكشافة من خلال الكثير من، خاطر الكشافة هي منظمة وطنية، خاطر ديك المنظمة جمعية في حي معين في بلدية معينة، ولكن هي منظمة ذات بعد وطني وبعد عربي وبعد إسلامي وبعد عالمي، يعني هي منظمة لها ذات الأبعاد الكثيرة. كثير من كشافين إلا تشارك في هذه الملتقيات، نغل الوفود التي تأتينا نقول لأبنائنا الكشافين كتزود غلديني خطت مثل ديمانتش، أيها الكشاف، أيها الجوال، أيها القائد، أنت تمثل أمة، أنت تمثل حضارة، أنت تمثل يعني قومك ووطنك وشخصيتك أحسن تمثيل. حقيقة شرفونا يعني كثير من أبنائنا في كثير من المحافل وفي كثير من طبعا المناسبات. كذلك من طبيعة البرنامج الكشافين ويتماشى مع العصر، يعني يتساير العصر، يتطور حسب العصر. هذه بعض يعني إشارات إلى يعني تعريفية مختصرة لخصائص البرنامج الكشفي وماذا تعلمه الكشافة تدربه الكشافة لأبنائنا. الدسغ إلى آليات يعني تفعيل المطالعة من خلال أو البرامج الكشفية. حقيقة نلاحظ أن أو البرامج يعني الكشفية تسهم في عملية الاطلاع، يعني أنك تساهم في عملية الاطلاع. وقبل أن أشير إلى هذه الآليات، ممكن حد إنسان يطرح ماذا يطالع، وقبل ذلك لماذا نطالع، وماذا يطالع، وكيف يطالع، يعني أسئلة يطرحها الإنسان على نفسه. يعني كل جن السجن يخسر يكون غرس يعني معلومات، يكون إذن لماذا أطالع على الفتى، على الطفل، على الشاب، أدي السن لماذا يطالع. ثم في نفس الوقت أدي السن طبعا يطلع للتكوين، يطلع ليتعلم لغة، يتعلم الأفكار، تكوين فكري لغوي يعني ثقافي، هذه كلها. وكذلك ممكن قد يطلع للتسلية ولي يعني أهداف أخرى وللمتعة، يعني هذا مهم جدا على الفتى أن يعرف يعني هذه يعني الهدف من هذه المطالعة. كذلك يعني البرامج الكشفية فعلا تحبب المطالعة إلى عقول الفتية. يعني طبعا نخص طرون غا طلعا نحبب لهم هذه المطالعة بصفة عامة. طبعا هذا كلام موجه للأباء للمربين للأمهات، أن نحبب عملية المطالعة لعقول أبنائنا. لماذا؟ لأن المطالعة هي غذاء للعقل. الشاب الذي لا يطالع، نغ الفتى الذي لا يطالع، نغ الشخص الذي لا يطالع، يتعدى نقص معرفيا، يتعدى نقص ثقافيا. ثم أيضا نحفز يعني أبناءنا على هذه المطالعة، كذلك من هذه الآليات يعني نحفز التحفيز. نطور أشرت إلى نظام التحفيز والحوافز من مكافآت، من أوسمة، من يعني هذا نظام مهم جدا، من خلاله نحفز أبناءنا على مطالعة يعني الكتب المفيدة والكتب الهادفة. وكذلك تكليف الفتية ببحوث وأعمال ثقافية، يعني مما يساعد على الاطلاع. يعني من البرامج الكشفية تكلف من خلال كثير من أنشطتها يعني الفتية طبعا ببحوث وأعمال، ببحوث وأعمال. هذه البحوث والأعمال أسنتوش الفرصة للاطلاع، زيارة مثلا يكلف ببحث معين، يعني إلى غيرنا بحوث مختلفة طبعا في الجانب العلمي أو في الجانب التاريخي أو في الجانب أي موضوع، هي فرصة للابن ليطالع، ليذهب للمكتبة، ليفتح الكتاب، ليأخذ المعلومة، ليكتبها، ليسجلها، أن يذهب للإنترنت يأخذ المعلومة. يعني هذه البحوث مهمة جدا، تدفع الأبناء إلى الكتاب. يعني زم سنج ويمكن يعني طروان نخصنا طلعا نغيسيت نخصنا طلعا توبركا مني فقط. نعم، إلا أن تكون دافعي، ماذا نكلفها بأعمال. إذا التكليف بالبحوث يعد من أهم الآليات لتفعيل عملية المطالعة. كذلك من آليات تفعيل المطالعة الزيارات الميدانية والاستطلاعية والتأملات. ماشي ننطروا زيارات ميدانية، يعني عندما نزور بيئة نغ مكان نغ يعني معلم تاريخي نغ معلم أثري نغ مدينة أو غير ذلك، يعني دافع للأبناء ليستزيدوا ويقرأوا عن تاريخ تلك المنطقة وعن أثارها، وعن أيضا يلاحظوا ظاهرة يعني سواء في أشجارنا في أحجارنا في يعني ما يسمى بالتأملات في الكون. يعني لأن من خصائص البرامج الكشفية هذه الاستطلاعات، يعني السير في الأرض. والله تعالى أمرنا في القرآن الكريم أن نسير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. يعني الإنسان ينظر ويتأمل في ما خلقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى السير يعني في التاريخ، السير في زمن، ننظر عاقبة الأقوام السالفة، يعني ننظر يعني ندرس التاريخ، إشارة إلى دراسة التاريخ. يعني لذلك هذا التأمل في الكون والسير يعني في الأرض والاستطلاع حافز مهم جدا للفتى، لنفتق مواهبه ليستزيد ويطالع ويقرأ. هذه كلها آليات محفزة للقراءة والاطلاع. كذلك من آليات آليات تفعيل المطالعة، آليات تفعيل المطالعة سين لا نديج ست طرق لأن أدجنت المطالعة فعالة. القراءة الجماعية من حين لآخر، القراءة الجماعية مهمة جدا، يعني من حين لآخر سواء كان طبعا بت إلا في التعليم المعلم، بت إلا في الكشافة نقول القائد الكشفي، بت في الأسرة نيني الوالد نغ الأم نغ أحد يقرأ كتاب ومن معه نغ أصدقاء يقرؤون يقن يعزم الباقي تسلم. طبعا يسمى القراءة الجماعية مهمة جدا، يعني تحبب للأبناء قصة مقال موضوع، يعني يسمى القراءة الجماعية. زوادي لجماعة تيود معاش كل مقال، تيود معاش كل كتاب، تيود معاش كل فصل من كتاب، تحبب للمجموعة القراءة وتناقش ذلك الموضوع. إذن هي من آليات تفعيل يعني المطالعة القراءات الجماعية. كذلك من آليات تفعيل المطالعة دائما القدوة للمربي، القدوة يعني القدوة. إذن قلت من يعني آليات تفعيل المطالعة دائما باش عبد نطروان طلعا خصنا طلع، لابد أن درقبن يحتاجون إلى يروا إلى أن يروا قدوة. إذا ما درقبن ستنسنك القدوة، لذلك هذا القدوة القدوة المربي. المربي ينبغي أن يكون قدوة، يطلع تقصد أيها الوالد أيتها الأم يعني نقصد عاد نطروان طلعا إذا من حين لآخر عاد نطلع شنين ستنسن، خاطر يمكن عمر ويرقي بابا ستف الكتاب نغم ما ستف الكتاب من حين لآخر معليش. يعني كل حد طبعا المطالعة خطر ليست محصورة فقط على من يقرأ. قال التلميذ لا يعزم نغوني الأستاذ لا. المطالعة للجميع. يعني ينبغي أن نفهم هذا. أن المطالعة للجميع. خاطر تثقيف للعقل. غذاء للعقل. أما شنتت نسس لغذاء الجسم وتقوية الجسم ونختار أحسن أطعمة لتقوية الجسم. كذلك يلزم أن نطالع لتثقيف العقل. لتثقيف العقل. وتثقيف الروح وتهذيب الروح. بماذا؟ بالقراءة. ونختار أيضا ماشي ننطروا ماذا نطالع؟ سؤال مهم جدا. بالتطلع نختار. اختر أيها الإنسان، اقرأ ما ينفعك، اقرأ ما ينفعك. يقول المربون أو المرشدون اقرأ ما ينفعك. أني لا ناش ينفع عزمت. وهناك حد بحكم التمرن والتدرب في القراءة ديك مرحلة يقال له انتفع بما تقرأ. يعني عزم أي شيء، حاول تبسيس الفيت، حاول تبسيس العبرة. يعني كل شيء يعني نقرأه فيه عبرة. لذلك أيها الأباء يعني نرجو أن نحيي هذا الأسلوب، هذا أسلوب القراءة والمطالعة في أسرنا. يعني ماشي ننطر ونحيي أيضا القراءة الجماعية. وتكتر قاع وتطول تخول تكلف منش من حين لآخر، ربع ساعة 20 دقيقة أي قرأنا قصة هذه. أي يعني قلنوا أولا تجرود العائلة، قلنوا عطفت بس تلفزيون يعني تقلد بس طروش بيلان. أيها الوالد نغيتها الأم، دي قلنوا على البسط، دي قلنوا على الحوار، دي قلنوا عن مهم جدا. يعني هذا الأسلوب هذا نؤكد عليه نظرا لفوائده التربوية. ونخصص في منازلنا درج للكتب، مهم جدا. أما شتجد الله يبارك يعني وسائل يعني التسخين والتبريد وال يعني والبيفيات وغير ذلك، تجفي منزلك أيها الوالد خزانة للكتب، خزانة للكتب لمن أراد أن يقرأ. تحاول الكتب أن تنشرها في كل مكان حتى يسهل عملية القراءة. خاطر قرناش الكتب يزم تعيد توصل غفصنك تخزنت ساعة يقن الرف يرسو ساعة يقن الدرج. مهم خاطر في إغراء مثل قبل يقول لك سابير سود البطن تونين قن سرايش ممكن لا يرسو الجهة هكذا. يعني فيه آليات عملية باش دعاتنا طروانا عزما ونشجعهم في هذا، لأن القدوة لها دور مهم جدا في عملية القراءة والمطالعة. وفي الأخير أيضا أقول إن من آليات الاطلاع الجديد، يبقى حد عاد يتبع الجديد ما تصدره المطابع، ما تصدره يعني دور النشر، يعني كذلك سواء يعني المطبوعة حتى في من له الانترنت وسائل يعني الاطلاع على الانترنت. وقد مرت دراسة في هذا المجال أو محاضرة في هذا المجال، يستفيد على الجديد، ماذا يكتب الآخر، ماذا يفكر الآخر. يعني مهم جدا نتابع هذه يعني المواضيع كلها حتى نجدد يعني معارفنا، لأن في القراءة والمطالعة فوائد جمة. كما قلت العلاقة، أن نعيد العلاقة من جديد، علاقة الطالب بالكتاب، علاقة الطالب بالكتاب. على خطر قار الحكيم المعروف البيت الشهير، وخير أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. يعني نعيد العلاقة هذه، علاقتنا نحن جميعا بالكتاب في كل زمان وفي كل مكان. نقرأ، نطالع، نقرأ السطور دون نستفيد منها في حياتنا العملية. ومن آليات أيضا المهمة لتفعيل القراءة توظيف ثمرات المطالعة والقراءة في حياتنا. تعزمد أيها الأب، نغيتها الأم، نغيتها الإبن، فكرة مهمة جدا اقتنعت بها وضفها. توظيف يعني شو تعيدين يعني الأفكار نغني نعزم فقط، طبعا خاصة الأفكار الصحيحة طبعا. وحتى أيضا نطور السيرة في قضية البحوث بالنسبة لديوش مثال هذا بالنسبة للأمهات. من حين لآخر مثلا أم مربية تعاني من ظاهرة عند ولدها، مثلا الكذب، قال مميك يسترفس يغلب، قال مميك مثلا غرس يعني ظاهرة معينة، تحاول أن تبحث، أتكلف قال كتاب في هذا الموضوع، ممكن أقرأ في هذا الموضوع، تحاول أن تبحث. يعني نطور السيرة في البحوث مهمة جدا حتى احتياجاتنا باش عاد غرنا توظيف لما نقرأ ونستفيد منه في حياتنا العملية وفي حياتنا الخاصة وفي حياتنا حتى الفقهية والدينية. تخوضت في أمر حكمة تشريع شيء معين بيد هذا الموضوع، عزمت على أسرتك، هكذا نقرأ. بالقراءة نرفع الجهل ونصحح الأفكار ونمكن للفهم الصحيح. هذا ما تشير إليه برامجنا بصفة عامة. طبعا نقول نعم إن البرامج التربوية بصفة عامة والبرامج الكشفية بصفة خاصة تدفع الفتى للاطلاع وللاستزادة. في ختمة يعني هذا المقال أقول يعني ونحن في نهاية هذه الأيام، إن الحركة الكشفية في حقيقة كما بينت يعني في المقدمة هدفها التربوي وهو إعداد الشاب الصالح، وبينت أيضا مبادئها أنها تقوم على الواجب نحو الله تعالى. الإنسان يعرف واجباته نحو الله تعالى، ويعرف أيضا واجباته نحو ذاته، كيف يعتني بنفسه، كيف يكون ناجحا في حياته، كيف يكون ناجحا في دراسته، كيف يكون ناجحا في عمله. الواجب نحو الذات، وأيضا تقوم على الواجب نحو الآخر، أدسن له آخرين لابد أن يتعامل معهم. إذن هذه مثل هذه الحركة التي ذات الأبعاد التربوية وذات الأسس والمبادئ يعني القوية، يلزمنا أيها الإخوة المؤمنون خاصة من أبناء هذا المجتمع أن نرعى هذه المنظمة، أن ندفع وندعم هذه المنظمة. خاطر السكان تعانى كثيرا من شبابنا، قال الشباب فغنا بريد، قال الشباب الجين، قال الشباب يا إخواني ما هو الفضاء؟ هل أطرنا هؤلاء الشباب؟ هل أعددنا لهم ووقفنا معهم ووقفنا مع من يؤطر هؤلاء الشباب؟ طبعا هذه كلمة يقدمها، لابد من دعم هذه المنظمات التربوية. خطر نعم للمدرسة دور، نعم للمسجد دور، نعم لكل، ولكن كذلك حتى للمنظمات يعني الشبانية لها دور كبير جدا. يعني نتحدث عن أفواج الإصلاح الكشافة الإسلامية التي تضم يعني عندنا في 10 أفواج يعني قرابة 1000 كشاف يعني في صفوفها حاليا، وأكثر من 60 أو 70 مدرب أو قائد كشفي، كلهم شباب، كلهم يعملون لله وتطوع في الله في رحلات في أعمال في مهمات. في حقيقة الجيل تغير، شبابنا ينبغي يحتاج إلى طبعا تضحيات، لابد أن نضحي من أجله، من يعني نوجهه، خاطي نواجهه، نوجهه ولا نواجهه. نعم يخسر رياضة أدب الدغمعاس، أتوجه رياضة نظيفة. خاطر نعم يخص مثلا الاستطلاع الزوغ معاس اتاطرف وقت الصلاة الوقت، وفي نفس الوقت اعطي له توجيه. اخواني ان اباءنا ومشايخنا رحمهم الله ولدي والمنظمت عبثا، خاطي الشيخ بيوض يوتد عبثا، خاطي الشيخ مفخر الله يرحمه يوتد عبثا الى غرداء، خاطي القادة لن يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبالمناسبة طبعا نحيي كل من يعمل في تأطير الشباب أو من هو في الميدان من قادة ومن الجيل يعني لن أسسوا هذه الأفواج. وجي عبثا هدفهم الوحيد الشاب الصالح، الشاب الصالح لمن؟ لأمته. خاطي غندي دول البشر نخدم الشين، خاطي ولي خدم القادة ولي أدي خدم الوطنس، أدي يكون صادق، أدي يكون عمال. إذا نقول إن الحركة الكشفية في غردايا بصفة خاصة الحمد لله نقول إنها بخير، ولكن دائما تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى تأييدكم أيها المجتمع، أيها الأبناء، أيها الأباء، أيتها الأمهات، وتواصلكم مع القادة العاملين في الميدان، فهم يبذلون جهودا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يكافئ الجميع وأن نتعاون جميعا كمؤسسات، بالإضافة طبعا إلى الجمعيات الأخرى. طبعا كل جمعية هي تنشط وتبذل جهود، فعلا الجمعيات الشبانية بصفة عامة هي تبذل جهود في هذا المجال. إذن لابد من تعاون ولابد من تنسيق، يعني خطر لماذا؟ لأنها فضاءات للدعوة. أقول إنها فضاءات للدعوة، فضاءات للدعوة، أوساط وسائط لقل وسط تربوي للدعوة. يعني حقيقة القائد يؤثر في من يقودهم من كشافين وأشبال جوالة وغير ذلك، يعني إذن هو وسط. والحمد لله رأينا ثمار هذا في الميدان، شباب يعني التفدي التوق في وضعية يدول في وضعية، التوق حائر يدول مستقيم. وأهم ما تميز تتميز به حركة الكشفية الوسطية والاعتدال، عندنا وسطية واعتدال، وسطية واعتدال في كل شيء، وهذا هو منهج جمعيتنا ولله الحمد، ومنهج يعني كذلك مبادئ هذه الحركة. ديك حركة لن تعمل مع الآخر، خطر الكشافة مش إنه ديسقع داني تغرديتنا الحمد لله، إلا داني المحافظ الولائي الأخ الأستاذ علي نجار هو المسؤول الولائي قاع على أفواج كشفت غردايا من ضايا إلى القرارة إلى غير ذلك، تملاقا في تظاهرات، تملاقا في أنشطة، كل حد خصوصيتس طبعا، كل حد تعتز شخصيتس، كذلك هناك تظاهرات طبعا وطنية. إذن دقن الفضاء للتربية لابد من دعمه ومعرفة أهميته، ومعرفة أهميته ورعايته والوقوف بجنبه. وفي نفس الوقت ديك المنظمة لن تضم كل الفئات من الشيب اللي هو 7 سنوات الى العميد الذي هو 70 سنة، كاع غرس المكان. اشرنا في الكشافة الاقصاء، قالوني خلاص ولي نفع لا ابدا، كشافوا يوما كشافوا دوما، إذن هكذا تتضافر الجهود وتتعاون، ونعرف قيمة منظماتنا وهيئاتنا ونؤطرها وندفعها ونظن بها خيرا ونوجهها، نعم، ويعني نقترع عليها من أجل ماذا؟ من أجل رقي أولا مجتمعنا هذا، ثانيا وطننا، ثالثا أمتنا. هكذا ننطلق. إذن خاطر يمكن تغير العالم، شو الغير غيمانك، تغير غيمانك، غير أسرتك، غير قومك، غير وطنك بالتدرج حتى أغير العالم. هذه إشارات مقتضبة عن موضوع البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. وأحيي في الأخير يعني القائمين الذين نظموا هذه التظاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا وقائدنا خضير بن بكير بابو عمر على هذه الدراسة، البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. فقد وقف مشكورا عند تعريف الحركة الكشفية والطريقة الكشفية كذلك، وعرج بعد ذلك على جملة من الدوافع لتفعيل المطالعة من خلال البرامج، ليقف أخيرا على أهمية الحركة الكشفية ودعمها، وفي دعمها إرساء لمعالم جيل التمكين. فبارك الله فيك أستاذنا ووفقك في مسارك العلمي والاجتماعي، وتقبل منك هذا الجهد الطيب وجعله في ميزان الحسنات. وتبقى الحركة الكشفية دوما رافد من روافد خدمة المجتمع وتخريج النماذج الصالحة والناجحة. قبل الختام ومع هذه اللحظات الأخيرة لهذه الأيام، نستمع لكلمة أخيرة ختامية من أحد أو من القائد إدريس بن الحمو المداكل، أحد المنظمين وأحد القادة الفاعلين بفوج الحاج قاسم بابكر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذا المهرجان أو الأسبوع الثقافي الذي كان تحت عنوان الطفل والكتاب. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، ونشكركم مستمعينا وعمار بيت الله، كما نشكر المستمعات من وراء حجاب على إذاعة الأفهم. نشكر الجميع، وجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. خير ما نختم به نتقدم بهذه الشهادة الرمزية لإدارة مسجد حواشة التي وفرت لنا كل وسائل لإنجاح هذا الأسبوع الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشافة الإسلامية الجزائرية، مقاطعة أفواج الإصلاح، فوج الحاج قاسم بكر والوفاء، شهادة تقدير وعرفان. يسر إدارة فوج الحاج قاسم بكر وفوج الوفاء أن تقدم هذه الشهادة التقديرية والرمزية لإدارة مسجد حواشة عرفانا وتقديرا لمساهمتها الفعالة في إنجاح الأسبوع الثقافي الطفل الكتاب، والذي كان تحت شعار اقرأوا القصص مع الصغار سيحبون الكتابة وهم كبار. تقبل الله منكم صالح أعمالكم وأدامكم ذخرا للأمة الإسلامية، ويسر مساعيكم في خدمة العلم وأهله. يوم الخميس 24 محرم 1432 هجري، الموافق ل 30 ديسمبر 2010. يتفضل شيخنا حاج عمر الشيخ صالح. تفضل الشيخ وقائد العام علي بن إبراهيم الجار يقدم هذه الشهادة الرمزية. بدورنا نحن في نهاية هذا الأسبوع الثقافي الطفل والكتاب باسم إدارة المسجد وكذلك حلقة العزابة والجمعية، نشكر قادة الفوج على هذا الجهد الطيب المبذول في تحضير هذه الأيام وبرمجة هذه المحاضرات. نتمنى في الحقيقة مثل هذه المبادرات أن تتكرر ونؤكدها في هذا المجال، وجود وتفعيل كذلك دور الأفواج وإسهاماتها حتى الدعوية في مجال المساجد أمر مهم جدا في هذا المجال. وتبقى طبعا منابر المساجد منارات دعوية وتكوينية تنطلق من احتياجات المجتمع. هذه المحاضرات أيها الإخوة يقضعن في هذه الأسابيع أو خلال 15 يوما، ونحن يعني محاضرة بعد أخرى، إنما هي دروس أيها الإخوة. يعني تندق نحضر ربما يحضر كيقن حضر يحضر يعني 15 يوم بالترتيب بحضور وبتركيز، كأشبه بدورة أو أشبه يعني بدروس تربوية عميقة ومتخصصة، ربما تنطلق من احتياجات المجتمع وتنطلق كذلك من مبادئ هذا المجتمع، ولتف ربما في قنوات الإعلام وتف إشكاليات. في هذا المجال ربما في قنوات الإعلام في مجالات كثيرة، والتفت يعني أن لا تحتاجه في هذا المجتمع كخصوصية تقدمك أو تقدمه لك هذه المنابر وهذه المساجد. نحرص أيها الإخوة لن نزهد في مثل هذه الدروس، لن نزهد في مثل هذه المحاضرات، نشجع القائمين وكذلك العاملين في مثل هذه المواقع وفي مثل هذه المنابر الدعوية على العمل وعلى الاستمرارية والمواصلة. طبعا دروس هذه الأسابيع وكل الأسابيع هي موجودة في موقع المسجد لمن يريد أن يحملها صوتا أو كذلك بالفيديو، موجودة في أقراص كذلك لمن يريد في سي دي أو كذلك دي في دي وأمبيتروا كذلك لمن يريد يخص كذلك يهديها أو ينشرها في هذا المجال والدال على الخير كفاعله. نختم هذا اللقاء المبارك وهذه الأسابيع الطيبة طبعا في النهاية نحمد الله سبحانه وتعالى تعالى ليوفقنا إلى ختامها وإلى إنجاحها على التمام والكمال، فالحمد لله سبحانه وتعالى بداية ونهاية. نختم إذن هذا اللقاء الإيماني وهذه الأسابيع المتتالية بدعاء من فضيلة شيخنا الحاج عمر شيخ صالح، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والعمل بما ترضى والفوز بالجنة والنجاة من النار والأمن من العذاب والعصمة من جميع المهالك في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.